بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام مستمرا في إعمال اسم الفاعل، وهو الباب الثاني من أبواب ما يعمل عمل الفعل. انتهى اللقاء الماضي في شرح الحد الذي ارتضاه ابن الحاجب. أقول الحد الذي ارتضاه ابن الحاجب، لأنه من النادر أن تجد في علم، في أي علم، في النحو، في الفقه، في غيره، حدا ارتضاه الجميع. لا بد من فروق ما بين الحدود، لا بد من أن تجد فروقا ما بين الحدود. طبعا هناك أيضا سجل كتب خاصة بالحدود في النحو وفي غيره بشكل عام. قال: وصيغته من الثلاثي المجرد على فاعل. بدأ الكلام في كيفية اشتقاق اسم الفاعل، فقال اسم الفاعل لاحظ، قال صيغته من الثلاثي، يعني صيغته المأخوذة من الفعل الثلاثي المجرد على وزن فاعل. طبعا على وزن فاعل من الثلاثي المجرد يقال غالبا، ليس واجبا، يعني ليس كل، ليس كل فعل ثلاثي يقبل أن تأتي باسم الفاعل منه على فاعل، أو يقال القياس أن يقبل الجميع، أو الأصل أن يقبل الجميع أن يأتي على وزن فاعل، ولكن الاستعمال ليس وزن فاعل جائيا مع الجميع. لذلك يقال كيف نجمع بينهما: الغالب في اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد أن يأتي على وزن فاعل. طيب، هل نستطيع أن نأتي بوزن فاعل من كل ثلاثي مجرد؟ الاستعمال يقول لم يأتي من كل ثلاثي، يعني مثلا كرم الرجل فهو كرم، فهو كريم، ما نقول فهو كارم، كرم فهو كريم. طيب، عظم فهو عظيم، ما نقول فهو عاظم. طيب، حزن فهو حزين، ما نقول فهو حازن. القياس كان صناعة نحوية صرفية تقتضي أن يكون فاعل هو وزن اسم فاعل الفعل الثلاثي المجرد، ولكن في الاستعمال ليس كذلك. لذلك بعض كتب التصريف تقول الغالب، حتى لا يظن أنه الواجب. لكن أضيف هنا إضافة، هذه الإضافة تتعلق بقوله في حد اسم الفاعل بمعنى الحدوث، بمعنى الحدوث. قال الرضي وغيره: إن اسم الفاعل يراد به معنى الحدوث، الدلالة على ال، ومن ثم إن أردت الدلالة على الحدوث أتيت بفاعل من الجميع. يعني تقول حسن فهو حاسن، يعني حدث منه الحسن. أما إذا قلت فهو حسن، يعني على صفة الثبوت واللزوم. وكرم فهو كريم، الدلالة هنا على اتصافه بهذه الصفة على سبيل الثبوت وليس على سبيل الحدوث. أما إن أردت على مذهب الرضي وغيره أردت الدلالة على أنه حدث منه هذا، فتقول هو كارم الآن، يعني متكرم الآن، أو وقع منه الكرم الآن. ومن بناء على هذا التفسير صار اسم الفاعل بما أنه بمعنى الحدوث من الثلاثي المجرد على وزن فاعل إن أردت الحدوث. أما إن أردت غير الحدوث، يعني الثبوت، طبعا الحدوث بمعنى التجدد، ليس اللزوم والثبوت. إن أردت غير الحدوث غير التجدد حولت إلى صفة أخرى. يعني نحن قلنا إن العربية منزهة عن العبث، فالأصل في فاعل الثلاثي في اسم فاعل الثلاثي أن يكون على وزن فاعل، فلمن صرفوا في كرم وحسن وعظم من فاعل إلى فعيل، إذن هذا الانصراف ليس عبثيا. هناك في قاتل قائم قاعد إلى آخره، هذا هو الأصل الدلالة على معنى الحدوث. ولكن إن أردنا أن نضيف إضافة أخرى فوق الحدوث وهي أنه حدوث على سبيل الثبوت، إذن يجب أن نخالف الصيغة الأولى لكي تدل المخالفة على معنى زائد، وهذا من باب الإحكام في العربية. فإذا أنت خالفت الصيغة الأولى لكي تدل هذه المخالفة على معنى زائد في عن الصيغة الأولى. أما إن أردت إرجاعه إلى الدلالة الأولى إلى مجرد الحدوث فلك أن تأتي منه بوزن فاعل. أسمع كثيرا من الصوماليين، من الإخوة الصوماليين عندهم اسم فارح، أعتقد في الدول العربية كلها ما تجد واحد اسمه فارح بالراء، ليس فالح، بالراء فارح، يسمونه فارح كثير. نحن نقرأ عندنا في العربية فرح يفرح فهو فارح، ولا نقول فهو فارح. فارح هنا صفة تختلف من حيث المعنى عن إذا قلت فارح فإذا الدلالة على حدوث الفرح الآن القابل للتجدد وليس على صفة الثبوت واللزوم. قال وصيغته من الثلاثي المجرد على فاعل ومن غيره، يعني من غير الثلاثي المجرد، غيره بمعنى الثلاثي المزيد والرباعي المجرد والرباعي المزيد، هذا هو غير الثلاثي المجرد. من غيره يعني مما كانت عدة أحرفه أربعة فما فوق، أربعة بالأصالة كدحرج وبعثر وزحلق وطمأن وغربلة، أو أربعة بالزيادة كأكرم وقاتل وعلم، أو خمسة بالزيادة رباعي مزيد تفعلل تدحرج تبعثر، أو خمسة بثلاثي مزيد بحرفين انفعل افتعل إلى آخره، أو ثلاثي مزيد بحرفين أو رباعي مزيد بحرفين. إذن ومن غيره يعني من غير الثلاثي المجرد. غير الثلاثي المجرد الرباعي بالتجرد والرباعي بالزيادة والثلاثي بالزيادة. من كل ما عدته أربعة أحرف فصاعدا بغض النظر عن الأصالة والزيادة فيها، فوزن اسم الفاعل منه نأتي بالمضارع ليس بالماضي، نأتي بالمضارع، نأتي بالمضارع. طيب اسم الفاعل من الثلاثي من الماضي، اسم الفاعل من الثلاثي من الماضي، اسم التفضيل من الماضي، اسم المفعول من الثلاثي من الماضي. أما اسم الفاعل واسم المفعول فهو من المضارع على وزن المضارع، تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة. لماذا أبدلت حرف المضارعة ميما مضمومة؟ لأن حرف المضارعة كنت محتاجا إليه لما كان مضارعا، الآن لم يعد فتحذف حرف المضارعة وتضع مكانه ميم. هذه الميم حرف معنى، حرف من حروف المعاني، تضع مكان حرف المضارعة ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا، لأن قبل الآخر قد يكون مكسورا في الأصل. يعني انتقل، هات المضارع ينتقل، ما قبل الأخير مكسور، إذن كسر ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا. طيب تفاءل يتفاءل، إذن ما قبل الآخر ليس مكسورا فتكسر ما قبل الآخر. تقدم يتقدم، ما قبل الآخر ليس مكسورا تزحلق يتزحلق، ما قبل الآخر ليس مكسورا. إذن بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا، هذان العملان الواجبان في كل اسم فاعل من غير الثلاثي. قد تزاد أعمال إضافية فوق هذين العملين، كما قلت كل حدث محتاج إلى أربعة، وقد تزاد فوق الأربعة أمور أخرى. وهنا العملان الواجبان لافتقاق اسم الفاعل من غير الثلاثي ضم إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا. قد تزاد هناك أعمال إضافية، يعني مثلا تداعى يتداعى، فهو متداع عين. ماذا فعلنا؟ حذفنا إعلال بالحذف، إعلال قاضي. طبعا كان في الأصل متداعيون ثم متداعيون، لماذا تداعى؟ من الدعوة. متداعيون تطرفت الواو وانكسر ما قبلها فأبدلت ياء فصار متداعي. لما صار متداعي صار يشبه باب قاضي، باب المنقوص، فأعل إعلال باب قاض فصار متداع. متداع رفعا وجرا مجردا من أل، هذا رجل متداع، وأعجبت أو ما أعجبت برجل متداع. وجاء الرجل متداعي من غير حذف، ورأيت الرجل المتداعية. طيب اختار يختار فهو مختار، وانقاد ينقاد فهو، أين كسر ما قبل الآخر؟ هذا مثال للأعمال الإضافية. إن كان على وزن فعل أو افتعل من الأجوف، الأجوف يعني معتل الجوف الذي هو العين حصرا، الأجوف معتل العين، أجوف واوي أو أجوف يائي، اعتاد أجوف أجوف واوي ولا يائي؟ اعتاد من التعود أجوف واوي. اختار أجوف يائي. ابتاع يائي من البيع، ابتاع من البيع. اكتال من الكيل يائي. اختال من الخيلاء يائي. إذن أجوف واوي أو اعتاص أمر عويص واوي، أجوف واوي. طيب في الأجوف اعتاد يعتاد، أبدل حرف المضارعة ميما مضمومة، ستقول معتاد، أين كسر ما قبل الأخير؟ كسر تقديري. معتاد أصله نقيس المعتل، دائما تذكروا نقيس المعتل والمهموز والمضعفة على الصحيح السالم، نقيس المعتل والمهموز والمضعفة على الصحيح السالم. هات مفتعل من الصحيح السالم. معتمد. إذن من اختار مختير مثل معتمد. من انقاد هو من قاد يقود، منقويد منقويد. من اعتاد أم من اعتاد معتويد. ابتاع مبتيع. نأتي إلى ابتاع فهو مبتاع مبتيع. اختار مختار فمختير. في مختير نقول تحركت الياء لأنه مثل مقتحم معتمد. مختير تحركت الياء وانفتح ما قبلها، والقاعدة تقول إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها أبدلت فأبدلت ألفا فصار مختار. نصارى مختار، فالكسر هنا موجود تقديرا، لأن اسم الفاعل واسم المفعول، اسم الفاعل اسم المفعول من الأجوف الواوي بوزن واحد، ولكن في اسم المفعول سنرى بعد قليل اسم المفعول بإبدال حرف المضارعة من مضمومة وفتح ما قبل الآخر. طيب، اخترت الثوب فأنا مختار ذاك الثوب، وذاك الثوب مختار، إذن نفس الوزن نفس اللفظ، ففي الثوب مختار أصله مختيار بفتح ما قبل الآخر تقديرا، بفتح ما قبل الآخر تقديرا، وأنا مختار بكسر ما قبل الآخر تقديرا، مختير منعود إلى آخر. والكلام نفسه يقال في وزن إفعل وإفعال، إعور إعوار، إحمر إحمار، إغيد. ما الفرق بينهما؟ الفرق بين إعور وعوار، في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. على كل حال، ما الفرق؟ ارجعوا إلى كتب التصريف يقولون لكم ما الفرق، فيه فرق. لكن نرجع إلى إعور، المضارع يعور، اسم الفاعل قول معور محمر معور. طيب اسم المفعول معور، الوزن واحد. وإفعال فهو مفعال، إعوار فهو معوار، اسم الفاعل والمفعول بوزن واحد. لكن في إعور مع اسم الفاعل نقدر فهو معورر، معورر هكذا في الأصل مع، نحن ما نقول معورر. كيف عرفنا أنه معورر؟ لأننا نقيسه على الصحيح السالم، مقتحم معورر، مش عبقرية يعني، نقيس الأجوف، نقيس المعتل والمضعف والمهموز على الصحيح السالم. أليس معور اسم مفعول نقيسه على الصحيح السالم؟ مقتحم، إذن معورر، معورر. كيف صار معور؟ التقى حرفان متماثلان الراء والراء، والعرب تكره توالي من غير إدغام، تكره توالي الأمثال من غير إدغام، فأرادوا إدغام الأول في الثاني، فماذا فعلوا؟ أكملوا، لا في قبل فأدغموا، لذلك قلت أكملوا، لذلك قلت أكملوا، لأنه فأدغموا سهل صار واضح، ماذا فعلوا؟ أدغموا، لا في شيء قبل أدغموا. العرب تكره توالي الأمثال من غير، فأرادوا إدغام الأول في الثاني. لماذا يدغمون الأول في الثاني؟ لأن التوالي من غير إدغام ثقيل، والقاعدة الكبرى التماس الخفة، وبالتالي كل باب الإدغام باب كبير في الصرف، باب الإدغام في الصرف مثل باب الفاعل في النحو، باب كبير، كل باب الإدغام قصده الوحيد هو التماس الخفة، وأكبر باب صرفي على الإطلاق باب الإعلال، يعني باب الإعلال بحجم أكثر من 20 باب في الصرف، باب الإعلال أضخم أبواب التصريف على الإطلاق، كل باب الإعلال مقصوده الوحيد التماس الخفة. نعم، كل باب الإمالة الخفة، كل باب تخفيف الهمز الخفة، كل باب الوقف الخفة إلى آخره، يعني كثير من الأبواب تراعي. طيب نأتي إلى، نحن نتكلم في الإدغام، يكره العرب توالي الأمثال من غير إدغام، فإذا وجدا مثلين أدغموا، ولكن القاعدة تقول إذا أردنا إدغام أول المثلين طبعا إضغام مثلين أو متقاربين، يعني ليس مثلين دال ودال، متقاربين. أليس هناك في التدوين إضغام مثلين وإضغام متقاربين؟ إذا أرادوا إضغام الأول في الثاني يجب أن يكون الأول ساكنا. والآن الأول عندنا، ولكن أدغموا ولا ما أدغموا؟ فكيف أدغموا؟ والقاعدة تقول إنما يدغم أول المثلين في الثاني أو أول المتقاربين في الثاني إن سكن الأول. هذه قاعدة لكنها صغرى، ونحن سنراعي الكبرى، التماس الخفة. فإذا رموا حركة الأول اعتباطا. إيش معنى اعتباطا؟ مثل اعتبط الناقة. ما معنى اعتبط الناقة؟ قام وقتله ونحرها من غير داع لإكرام ضيف أو إطعام أهله. هذا هو معنى اعتبط. الاعتباط من غير داع صرفي يوجب ذلك. إذن اعتباطا رميت الكسرة مراعاة للقاعدة الكبرى ليتمكنوا من الإدغام. هذا معنى اعتباطا في الصرف، يمر هذا المصطلح كثيرا. اعتباطا اعتباطا، يقال حذفت الأولى اعتباطا، حذفت الأخيرة اعتباطا إلى آخره، من غير داع صرفي يوجب ذلك. إذا فصار معور. معور أصله مع اسم الفاعل معورر بتقدير كسرة قبل، ومع اسم المفعول الأصل معورر. وإعوار فهو معوارر اسم الفاعل، اسم المفعول معوارر. تقول لي كيف تقول اسم فاعل واسم مفعول؟ عادة الفاعل المفعول تأتي مع الفعل المتعدي، وعور لا يكون إلا لازما. نقول لو أردت في الصناعة الصرفية أن تأتي بفاعل ومفعول للدربة فقط، فيجب أن تقدر كسرة ما قبل الأخير، فتحة ما قبل الأخير في الاسم المفعول. نعم. قال ويعمل عمل فعله، ويعمل عمل فعله. نعم، يعني سواء أكان فعله لازما أو متعديا. كان لازما أم كان متعديا؟ يعمل عمل فعله تماما. ولم يذكر، لو فتشنا بقية مسائل الباب لم يذكر هنا قصة التقدم والتأخر. هناك في المصدر قال ولا يتقدم عليه معموله، هنا لم يذكر هذا. لم يذكر هذا، إذن فهم منه أنه يجوز تقديم المعمول عليه، بدليل أنه لم يذكره. لو لم يجوز لنبه عليه تماما، كما قلنا في المصدر لم يذكر المنون، لأنه يعمل مطلقا ولا لا مسألة تتعلق فيه. ذكر المحل بآل، ذكر المضافة نعم لاحتياجه لوجود مسائل تتعلق به. وهنا إذن يعمل عمل فعله مطلقا ويتقدم عليه معموله لازما كان هذا الفعل أو متعديا. قال ويعمل عمل فعله، أكملوا إيش اللي عندكم في النص؟ نعم، بشرط نعم معنى الحال أو الاستقبال، بشرط معنى الحال أو الاستقبال. إذن صار هذا فرقا ثانيا بينه وبين إعمال المصدر. هناك في المصدر يعمل مطلقا ماضيا وحالا ومستقبلا، أما هنا فقال بشرط أن يكون للحال أو الاستقبال. بمعنى مذهب ابن الحاجب رحمه الله تعالى أن اسم الفاعل لا يعمل عمل فعله إن كان للماضي، ويكون بهذا قد خالف الكسائي رحمه الله تعالى. الكسائي رأس المدرسة الكوفية من طبقة سيبويه، طبقة سيبويه من جيل سيبويه. لماذا أقول من طبقة سيبوي؟ لأن في المدارس النحوية يجعلونها مراحل وطبقات، مرحلة أولى، مرحلة ثانية، ثالثة، أربعة مراحل ينتهي بها في نهايتها المذهب البصري والكوفي، ثم تولد المدرسة البغدادية. يعني مراحل النحو، مراحل نشأة النحو أربعة إلى حين ولادة المدرسة البغدادية. نعم، رأس المدرسة البصرية أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى، اللي هو كان من التابعين، ونهايتها المبرد. نعم، نهاية المدرسة الكوفية ثعلب، يعني المبرد يقابل ثعلب. ثعلب من شيوخ، من تلامذة الفراء، والفراء من تلامذة الكسائي، الكسائي يقابل سيبويه، سيبويه من تلامذة الخليل. عندنا من رؤوس المدرسة البصرية الكوفية معاذ بن مسلم الهراء، معاذ ابن مسلم الهراء، ثم يأتي بعد ذلك أبو جعفر الرؤاسي وأبو عبد الله الطوال. نعم، نرجع إلى الكسائي، يرى أنه اسم الفاعل يعمل وإن كان ماضيا، دليله قوله تعالى في حكاية أصحاب الكهف: وكلبهم باسط ذراعيه، باسط اسم فاعل، ذراعيه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، وهذه حكاية مضت من آلاف السنين، إذن عمل ماضيا، هذا الدليل. الذين يرون أنه لا يعمل إن كان الماضي قالوا: نعم، اللفظ لفظ الماضي، ولكن المقصود حكاية الحال، حكاية حال أصحاب الكهف، كانت حالهم هكذا، كانت حالهم أنهم نائمين، أنهم نائمون على صفة كذا، ومن حالهم في تلك النومة، حالة نومهم، أن كلبهم كان باسطا ذراعيه بالوسيط. إذن حكاية الحال، إذن الزمان للحال، لأن المقصود حكاية الحال. إذن معنى الحال أو الاستقبال. نعم، لماذا معنى الحال أو الاستقبال؟ لماذا اشترطوا أن يكون للحال أو للمستقبل؟ لأن اسم الفاعل كما رأيتم يحمل على المضارع، لذلك يقال في غير هذا الحد، قلت هذا هو الحد الذي ارتضاه ابن الحاجب، اسم الفاعل، يقولون بعضهم يقول اسم الفاعل هو الاسم المشتق من مضارعه الجاري، على الاسم الجاري على مضارعه، أو الجاري على الجاري على الفعل. تذكرون في تعريف أعمال المصدر قال الجاري، قلت هناك الجاري، تذكرون قلت لكم الجاري على الفعل لها تفسيراتها المتعددة بحسب الباب الذي جاءت به. في أعمال المصدر قال: المصدر الجاري، الحدث الجاري على الفعل، يعني المتضمن حروف الفعل ومعناه، لفظه ومعناه مجردا من الزمان. أما في اسم الفاعل، اسم الفاعل الجاري على الفعل، يقصدون بالجاري هنا يعني الجائي على وزن مضارعه، الجاري على مضارعه بالذات. ما المقصود بالجاري على مضارعه؟ يعني الموافق له في عدد حروفه، وفي كمل، في الحركات والسكنات، ولا في ترتيب الحركات والسكنات؟ في ترتيب، ما نقول بعض الشارحين يقول وفي الحركات والسكنات، لا، في ترتيب، ليس في نفس الحركات والسكنات، في ترتيب الحركات والسكنات. يعني متحرك في المضارع يقابله متحرك في اسم الفاعل. يعني مثلا يكتب، يكتب حركة سكون حركة، كاتب حركة سكون حركة، لكن تو بالضمة تي بالكسرة ليست نفس الحركة، ولكن يقابل المتحرك متحرك. هذا هو معنى في ترتيب الحركات والسكنات. يقابل الساكن في اسم الفاعل تقدم، يتقدم اسم الفاعل متقدم، ليس نفس الحركات ولكن بنفس ترتيب الحركات والسكنات. يقابل المتحرك متحرك ويقابل الساكن ساكن. على يوافق مضارع اسم الفاعل يوافق المضارع في عدد الحروف، يجب أن يكون نفس العدد، وفي ترتيب الحركات والسكنات. لأنه على يجري على مضارعه، يقولون لأنه عمل اسم الفاعل حملا على مضارعه، إذن حمل على المضارع، وحمله على المضارع لأنه لما حمل عليه لأنه أشبهه في ماذا أشبهه؟ في عدد الحروف وفي ترتيب الحركات والسكنات وفي الدلالة الزمانية. ما هي؟ في ثلاثة أمور، لا ننسى الأخيرة لأنها وجه التعليل لماذا لا يعمل ماضيا. ما المقصود بالدلالة الزمنية؟ ما هو زمان المضارع؟ الحال والاستقبال. هل الأصل الحال أو الاستقبال؟ هذه مسألة خلافية، لكن له الحال يكتب الآن، لن يكتب في المستقبل. له زمانان المضارع، طبعا له زمانان واحد منهما أصل، لا تنسوا هذا، ليس له زمانان بالأصالة، واحد منهما أصل. الحاضر هو الأصل أو المستقبل هو الأصل، هذا هو المضارع، الفعل المضارع. إذن اسم الفاعل عمل عمل المضارع، حمل على مضارعه لأنه أشبهه في عدد الحروف، في ترتيب الحركات والسكنات، وفي كونه مثله للحال أو للاستقبال. طيب لو كان للماضي، إذن صار مشبها للماضي، وهو ليس جاريا على الماضي، ليس جاريا على الماضي لأن كاتب أربعة حروف وكتب ثلاثة، لذلك لم يعمل ماضيا. واضح؟ لأنه حمل على الفعل، جرى على الفعل أشبهه. إذا حملناه على الماضي لم يشبه الماضي، لأن عدة الحروف وترتيب الحركات والسكنات أيضا والزمان مختلف، لهذا السبب لم يعملوه ماضيا. الكسائي أعمله ماضيا واكتفى بالجريان على الفعل، يعني كونه متضمنا حروف الفعل ومعناه كذلك. نعم، وهو الدلالة على الحدث، وتخلص من قصة الدلالة على الزمان. إذن معنى الحال والاستقبال هذا. ثم بعد ذلك قال إذن الشرط الأول في أعماله، هذا الشرط الأول بمعنى الحال أو الاستقبال للماضي، خلافا للكسائي رحمه الله تعالى. وقصة المسرحية التي افترعها النحات ما بين الكسائي وسيبوي لا تصح عقلا ودينا ومنطقا وأخلاقا، لا تصح. الكسائي أحد القراء السبعة، هل تقبل منه مثل هذه المسرحية السخيفة؟ لا تقبل. لذلك الأولى والتأدب مع الكسائي ومع الأئمة جميعا المتقدمين أن تقول هذه لا تصح، ولا دليل ثابت، لا سند ثابت. لكل شيء لدينا أسانيد، حتى كتب اللغة، كتب النحو، كتب الفقه بأسانيدها، ليس القراءات فقط بأسانيدها، ليس الحديث فقط بأسانيده. يعني ارجع إلى كتب اللغة، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ثم يذكر قصة أدبية لواحد شاعر سكران جربان، ومع ذلك هو ما يعنيه المتكلم، يعنيه الكلام يسوقه بسنده، أما المتكلم فشيء آخر، قد يكون بيتا شعريا في منتهى قلة الأدب وقلة الأخلاق إلى آخره، لكن لا يعنيه المتكلم، يعنيه الكلام، لأنه يجمع الكلام ولا يجمع المتكلم، ليس حصره الذي انتقل إلى الصحراء ليحصر ليجمع أسماء العرب، وإنما راح ليجمع لغتهم وكلامهم. نعم، إذن الشرط الأول أن يكون للحال أو الاستقبال. الشرط الثاني أن يعتمد الاعتماد يعني التقوي والاستناد. فقولهم الاعتماد لفظة جميلة ليست في كل الكتب، في معظم كتب النحو يقولون أن يعتمد، ولفظة أن يعتمد الاعتماد مشعرة بالضعف، يعني عمله عمل الفعل أضعف من عمل الفعل، عمل حملا على الفعل بالتفريع وليس بالأصالة، رفع الفاعل ونصب المفعول بالتفريع والفرع أضعف، ولأنه ضعيف يحتاج أن يتقوى، أن يعتمد على شيء يقويه، كأن يستند مثل واحد اعتمد على أهله، على قبيلته، على عشيرته، على صديقه، وهذا يجب أن يعتمد، يعني يجب أن يتقوى. فقولهم الاعتماد إشعار به، ولو لم يكن ضعيفا لما اشترطوا فيه أن يعتمد، بعبارة أخرى لم يشترطوا فيه أن يتقوى، أن يقوي ضعفه. إذن الاعتماد أن يقوي ضعفه بالاعتماد على صاحبه، والاعتماد على صاحبه. ما معنى الاعتماد على صاحبه؟ نعم، لأنها اسم الفاعل وصف، والوصف هل يستقل بنفسه؟ لا، إذن له صاحب موصوف بالاعتماد على صاحبه، بحيث يكون هذا الصاحب مثلا مبتدأ، يعني إذا كان الصاحب مبتدأ اسم الفاعل، إذن إذا كان الصاحب مبتدأ فاسم الفاعل خبر، والخبر كالصفة، تذكروا هذا جيدا، يقول هذه عبارة شائعة في كتب النحاة، الخبر كالصفة والحال كالصفة والحال كالخبر، هذه الثلاثة إذا تذكرت هذه، المبتدأ يعني عندما نقول الحديقة واسعة مبتدأ خبر في الإعراب، ولكنه في المعنى وصف أو ليس وصفا، نعت ولا ليس نعت، نعت، لكنه في الإعراب خبر، فالخبر كالنعت والحال كالنعت، إذن الحال كالخبر، إذا تذكرنا أن الحال كالخبر وأن الخبر والحال كالنعت، تذكروا أنه تشترك تتآخى تلتقي مسائل الثلاثة مع بعض في كثير من المسائل، في باب النعت هي نفسها في باب الخبر، هي نفسها في باب الحال. أقوى دليل على ذلك، ما هي مسوغات الابتداء بالنكرة؟ تقريبا هي نفس مسوغات كون صاحب الحال نكرة. الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، لأنك ستحكي حاله، وليس من المنطق أن يقبل منك أن تحكي حال من لا تعرفه نكرة، والمبتدأ ستخبر عنه، ولا يقبل عقلا أن تخبر عمن لا تعرفه، لذلك لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغات، لا يجوز في صاحب الحال أن يكون نكرة إلا بمسوغات. فتش مسوغات صاحب الحال ومسوغات المبتدأ، تقريبا هي هي، تقريبا هي هي. وهكذا الكلام في باب في كثير من المسائل، هذا لمجرد التمثيل. إذن أن يعتمد على صاحبه، يجب أن يعتمد، هذا الصاحب إما أن يكون اسم الفاعل خبرا والصاحب مبتدأ، مثل نقول زيد شارب عصيرا، زيد مبتدأ شارب خبر، عصيرا أي شيء نصب عصيرا على المفعولية شارب، لأن الذي يرفع فاعلا أو ينصب مفعولا الفعل أو ما عمل عمل الفعل، وزيد ليس فعلا ولا فيه ولا من جملة ما يعمل عمل الفعل، فبقي أن يكون شارب، زيد شارب عصيرا، فهنا اعتمد على المبتدأ. أحيانا في كتب النحو تجدون أن يعتمد، يقولون أن يكون مسندا، أن يكون يعني خبر، لأن الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه، أن يكون مسندا. طيب، وأن يكون نقول مثلا هذا أن يكون نعتا، لأن إذا قلنا أن يكون خبرا يعني مسند، إذن الخبر كالنعت أن يكون نعتا، نقول هذا رجل حامل أمانة، هذا رجل حامل صفته ماذا؟ حامل أمانة، أمانة مفعول به، أي شيء نصبه على المفعولية. طيب هنا لما صح في اسم الفاعل أن يعمل؟ لأنه اعتمد على موصوف، أو أن يكون حالا، قلنا الخبر والنعت الحال نفس الشيء، رأيت رجلا حاملا ماذا؟ آكلا تفاحة، حامل تفاحة يقهر نفسه والآخرين، إذن آكلا تفاحة، حاملا صندوقا، حاملا مسكا مثلا، إذن رأيت رجلا حاملا مسكا، مسكا مفعول به، نصبه كيف صح أن يعمل اسم الفاعل؟ لأنه اعتمد على ذي الحال أو على صاحب الحال، أو نقول لأنه وقع حالا، إذا وقع خبرا أو وقع نعتا أو وقع حالا، أو يقال اعتمد على مسند أو اعتمد على موصوف أو اعتمد على صاحب الحال، أو أن يعتمد أيضا على، لكن هنا الاعتماد في هذه الأنواع الثلاثة السابقة كان هو التالي يعني قبله، وأيضا فيما سيأتي أيضا هو التالي، أن يسبقه أيضا ما زال هو التالي، أن يسبقه نفي أو نهي أو استفهام، نفي أو نهي أو استفهام، نفي أو نهي أو استفهام. نقول مثلا ما كمل، نعم ذاك أقاطن قوم أم نوضعنا. طيب نقول ما حافظ زيد شيئا، ما حافظ زيد شيئا، حافظ هنا ليس خبر، كملوا، وليس حال ولا صفة، هنا مبتدأ، فكيف عمل؟ لأنه اعتمد على نفي، ما حافظ، ونفس الشيء لو قلت هل حافظ أحدكم قصيدة، هل حافظ، لكن هذا اعتماد الوصف على نفي أو نهي أو استفهام سيرجعنا إلى باب المبتدأ والخبر، هناك في باب المبتدأ والخبر قالوا، حتى ما نلخبط، قالوا إن المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ له فاعل أغنى عن الخبر، هذا المبتدأ الذي له فاعل عن الخبر ما نوعه؟ هو الوصف، والوصف يعني هو اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشبهة أو صيغة المبالغة، هو الوصف المعتمد، أليس هكذا قالوا فيه؟ على نفيا أو نهيا أو غير ذلك، هو الوصف، لكن هناك قالوا إن الصور اللفظية في باب المبتدأ والخبر لهذا الوصف مع الاسم الظاهر الذي بعده، إذا جاء بعده اسم ظاهر وليس ضمير، ضمير يعني مستتر فيه، عندما نقول مثلا عوقب القاتل، هنا لا يوجد اسم ظاهر بعد اسم الفاعل، حمل المقتول، لا يوجد اسم ظاهر بعد اسم المفعول، إذا جاء اسم ظاهر بعد اسم الفاعل أو اسم المفعول وكان معتمدا فيجب أن نراعي الصورة، هل تطابق في الإفراد، تطابقا الوصف مع الظاهر، لكن في أي شيء تطابقا فيه الإفراد، يعني مثلا ما حافظ زيد شيئا، ما حافظ زيد شيئا تطابقا إفرادا، أو تطابقا في غير الإفراد. ما نائمان الصغيران، ما حاضرون المهندسون، تطابقا في غير الإفراد يعني في التثنية أو في الجمع، أو ليس هناك تطابق، الوصف مفرد والذي بعده مثنى. ما نائم الصغيران، ما حاضر المهندسون، مفرد وبعده الظاهر مثنى، أو الوصف مفرد والذي بعده جمع. إن لم يحصل هناك تطابق فاسم الفاعل يرفع بعده فاعلا أغنى عن الخبر. في هذه الصورة ليس هناك تطابق، ما نائم الصغيران، ما إعراب الصغيران؟ فاعل أغنى عن الخبر. ما الذي رفعه على الفاعلية؟ اسم الفاعل. ما حاضر المهندسون، المهندسون فاعل أغنى عن الخبر، رفعه على الفاعلية اسم الفاعل. إذن إن لم يحصل هناك تطابق، بحيث صورة عدم التطابق ما تعكسها، الوصف مفرد والذي بعده الظاهر مثنى أو جمع، لماذا من غير عكس؟ لأن الوصف هنا بمنزلة الفعل، والفعل ملازم للإفراد، لا يقبل التثنية ولا. إذن الأول الفعل أو ما عمل عمله مفرد، والثاني مثنى أو مجموع. الوصف اسم الفاعل هو المبتدأ والذي بعده فاعل أغنى عن الخبر. إن حصل تطابق، ما قائمان الزيدان، ما قائمون الزيدون، ما قائمات الهندات، فالوصف خبر مقدم والذي بعده مبتدأ مؤخر. لماذا الوصف خبر مقدم؟ لأنك لو جعلته اسما للفاعل رافعا للفاعل صار بمنزلة الفعل ولحقته علامة تثنية وجمع، والفعل ولا ما عمل عمله لا تلحقه علامة تثنية ولا جمع، لذلك توجب أن تجعله خبرا مقدما والذي بعده مبتدأ مؤخر. أما إن تطابقا في الإفراد فلك أن تقول مبتدأ وفاعل أغنى عن الخبر، ولك أن تقول خبر مقدم ومبتدأ مؤخر. واضح الكلام إلى الآن؟ نعم. منذ زمن طويل كنت صغيرا في مرحلة الماجستير، أحضر الماجستير، وفي نفس الوقت كنت في السنة الأولى أدرس في دار الحديث الخيرية في مكة، دار حديث خيرية كأنها جامعة، وكان معظم الطلاب أكبر مني سنا، بل بعضهم أجداد، وأنا صغير ما زلت طالب ماجستير. الشيخ المدير رحمه الله تعالى قال هناك حصة شيخ من شيوخ الرابع العالي، الرابع العالي يعني سنة رابعة جامعة، لأن دار الحديث تبدأ من الابتدائي نهاية الثانوية 4 سنوات تسمى المرحلة العالية، يعني كالجامعة. في الرابع العالي هناك شيخ غائب وجدني ما عندي حصص، جالس في مكتبي، قال ما رأيك أن تتسلى وتذهب إليهم؟ قلت لا بأس. فدخلت الحصة، كانت المرة الأولى أصعد إلى الدور السادس الذي هو المرحلة العالية، من قبل ما صعدت، أنا ما زلت جديد في دار الحديث، الدور السادس ما صعدت إليه لأنه خاص بالمرحلة العالية وليست عندي ولا حصة في المرحلة العالية. فلما صعدت إلى العالي وجدت معظمهم كبار في السن، كبار كثيرا، فلما دخلت الحصة كأننا في العامية ما ملأت عينهم، ولد صغير جاء يدرسنا فما ملأت عيونهم، فجلست. والشيخ الغائب كان عالم علامة رحمه الله، علامة كبير يملأ الدنيا، جاء يجلس أحد على كرسيه ما يملأ عين 5-6 أمامه. من الغائب كان؟ الشيخ محمد علي آدم، تعرف محمد علي آدم الإثيوبي الهرري صاحب مئات التأليف، شرح على ابن ماجه، شرح على الترمذي، النسائي، علامة. محمد علي آدم هو كان الغائب رحمه الله تعالى، ويجي حسن العثماني يجلس مكان محمد علي آدم. فقال أحدهم، قال ماذا تدرس؟ قلت علوم العربية، هكذا قلت علوم العربية. هز برأسه. في البداية لما دخلت وجدتهم جالسين على الأرض وسجادات الصلاة وضعينها على الأرض، معظمهم ليس الجميع وضعوا سجادات ليس على الكراسي، معظمهم على سجادات الصلاة جالسين على الأرض، فقلت قوموا واجلسوا على المقاعد، فاستجاب نصفهم مباشرة، فكررت استجابت البقية إلا واحدا ما استجاب وهو أكبرهم سنا، فنظر إليه الآخرون نظرة عتاب فقام وجلس. هذا الذي استجاب مؤخرا كانوا سألوني، قلت بأي شيء تريدون أن أحدثكم؟ فقالوا لي ماذا تدرس أنت؟ قلت علوم العربية، قال اختر موضوعا. ذاك الكبير في السن كان يقرأ في صحيح مسلم، كان يقرأ بهذه الطريقة بصوت مسموع، يعني بسرعة وبصوت مسموع ولا يبالي بي، غير ملتفت إلي نهائيا، وهو يقرأ مستمر في قراءته ما انقطع. تركته بعد دقائق، قال تقول هو يعني من غير استئذان أيضا، قال تقول إنك مدرس علوم العربية، ما هي المبتدآت التي لا أخبار لها؟ أرجع يقرأ، يعني ما سكت ليسمع الجواب، كأنه رمى لي سؤالا في ظنه تعجيزي ليرى أني أعرف أو لا أعرف. قال تقول إنك مدرس علوم العربية، ما هي المبتدآت التي لا أخبار لها؟ أرجع يقرأ. قلت وهذه نصيحة لا يعني تحتد مع أي طالب، وكأنه ما فعل. قلت المبتدآت التي لا أخبار لها نوعان أو ثلاثة أنواع. النوع الأول تلك التي لها فاعل أغنى عن الخبر، هذه لا خبر لها وإنما لها فاعل أغنى عن الخبر. النوع الثاني تلك التي يجب حذف خبرها، تلك التي يجب حذف خبرها، بمعنى لا خبر لها يجب أن يحذف خبر. وتكلمت وأنا أشرح ثم بعد دقائق لا يسمع، قال تقول إنك مدرس علوم العربية، ما هي الأمثلة التي سمع فكها شذوذا؟ يعني الأصل فيها أن تكون مدغمة وقاعدة إدغامها متحققة ولكنها جاءت مفكوكة. الجواب كان حاضرا في ذهني، قلت الأمثلة التي سمع فكها شذوذا قولهم ألل السقاء، ضبيب البلد، قطط الشعر، إلى آخره ذكرتها، وهو ما ينتظر الجواب. تقول يكمل، يعني هو يعرف الجواب ولكنه أظنه تعجيزيا. ثم بعد دقائق قال تقول، قلت اسكت لحظة اسمع مني الآن أنا سأقول، وأجبت بشيء لم يسمح له بالجواب حتى لا يتمادى أكثر من ذلك. نرجع إلى موضوعنا، إذن الاعتماد على صاحبه هنا إذا سبقه نفي أو نهي أو استفهام. يقولون عادة إذا اعتمد على نهي أو استفهام أو نفي على نفي أو استفهام أو شبههما يقصدون به، يحملون عليه، ليس دائما في كل باب، نفي أو استفهام أو شبههما في بعض الأبواب المقصود بهذا الشبه، وهنا أيضا يأتي النهي، يأتي الدعاء، لكن ليس في جميع الأبواب. إذا المقصود نفي ونهي وشبهه، شبهه هو نفي عفوا نفي واستفهام، وشبهه شبه يعني النهي والدعاء إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى فإن كان للماضي وجبت الإضافة معنى، هذه عبارة دقيقة انتبهوا إلى فكها. فإن كان أي اسم الفاعل من حيث الزمان، زمانه ليل ماضي، هو قرر أنه خلافا للكسائي لا يعمل إلا إذا كان للحال أو في الاستقبال. فإن كان للماضي وجبت الإضافة، يعني ماذا؟ لم ينصب مفعولا به، لم ينصب مفعولا به، بل وجب أن يكون مضافا. لم يقل يجب أن يكون مضافا إلى ماذا. هناك في باب الفاء في باب المصدر قال إن الأكثر إضافة المصدر إلى فاعله، وإن الأقل إضافته إلى مفعوله. هنا اعكس المسألة، هنا المسألة، هو لم يصرح ولكن المسألة هنا، إن كان للماضي فيجب الوجوب، الحكم ليس وجوب الإضافة إلى ماذا؟ إلى المفعول وليس إلى الفاعل. واضح؟ إن كان بلفظ الماضي وجبت إضافته إلى المفعول، والأمثلة ستوضح. لكن بعد ذلك نقول قال فإن كان للماضي وجبت الإضافة معنا. ما معنى وجبت الإضافة معنا؟ يعني الإضافة هنا معنوية وليست إضافة لفظية. كيف عرفنا أنها إضافة معنوية وليست لفظية؟ من داخل مفردات هذا التركيب شيء يوضح أن الإضافة هنا معنوية وليست لفظية. ما الشيء الذي يوضح أنها معنوية؟ يعني كيف نعرف أنها معنوية الإضافة؟ الإضافة هنا إن كان للماضي إضافة معنوية وليست إضافة لفظية. ما الدليل على أن الإضافة معنوية؟ الدليل ليس من خارج كلمات هذا النص، هذا التركيب، الدليل موجود داخله، وهو من نفس فإن كان، من عند فإن كان للماضي وجبت الإضافة معنا. هنا كلمة تدل على أن الإضافة معنوية، وهي لا نحن معنا يعني إضافة معنوية. كيف عرفنا أنها إضافة معنوية؟ ما الدليل؟ من وجبت. كيف من وجبت؟ لأن الإضافة، ما هو تعريف الإضافة اللفظية؟ الإضافة اللفظية إضافة الوصف إلى ما كان معمولا له قبل الإضافة، أليس هكذا؟ إضافة الوصف. لكن هذا في حدها. أيضا من أسماء الإضافة اللفظية، ليس من أغراضها، من أوصاف، من أسمائها الإضافة اللفظية، يقال إضافة على تقدير الانفصال، ويقال إضافة غير محضة. الإضافة اللفظية إضافة الوصف إلى معموله أو إلى ما كان ينبغي أن يكون معمولا له، والإضافة الوصفية في نفس الوقت يقال إضافة على تقدير الانفصال، والإضافة اللفظية في نفس الوقت يقال إضافة غير محضة. نعكس مع الإضافة المعنوية، إضافة محضة يعني خالصة ليست على تقدير الانفصال، يعني واجبة الإضافة. إذن التي يعني لا ينفك المضاف عن تقدير الانفصال، يعني تفصل المضاف عن المضاف إليه. نقول هذا حامل صندوقا، حامل، أكرمت حاملا صندوقا، أكرمت حافظا سورة، أكرمت الحافظ سورة. هذا أعملنا اسم الفاعل، ليس من باب الإضافة. طيب أكرمت حافظ سورة، إضافة ولا ليست إضافة؟ هل الإضافة هنا لازمة أو ممكن نرجعها؟ ممكن نفصلها، نون أكرمت حافظا سورة، هذا معنى على تقديري الانفصال. رأيت حاملا صندوقا، ورأيت حامل صندوق، إذن هذا معنى على تقديري الانفصال، يعني تستطيع أن تفصل المضاف عن المضاف إليه، فتخرج المضاف فتخرج المضاف إليه عن باب الإضافة، تخرجه عن باب الإضافة إلى باب إعمال اسم الفاعل. لكن في الإضافة المعنوية ليست على تقدير الانفصال، تقول هذه يد زيد، هل تستطيع أن تقول هذه يد زيدا كما قلت حامل صندوقا؟ إذن هذه ليست على تقدير، ليست على تقدير الانفصال، يعني واجبة الإضافة، واجبة الإضافة. فمن كلمة وجبت قال فلم، فإن كان للماضي وجبت الإضافة. الإضافة الواجبة هي تلك المعنوية، أما الإضافة اللفظية فهي على تقدير، لذلك يقولون غير محضة، اللبن المحض والسمن المحض، يعني الخالص من اختلاط غيره به غير المغشوش، لذلك يقال إضافة محضة وإضافة غير محضة، إضافة خالصة وإضافة غير خالصة، إضافة على تقدير انفصال وليست على تقدير انفصال. فإذا قوله فإن كان للماضي وجبت الإضافة، وكانت الإضافة إضافة معنوية، ومن هذا قال وجبت الإضافة معنا، لو لم يقل معنا يمكن أن نستغني عنه، من كلمة وجبت تدل أنها إضافة معنوية. لا نعم، لا يمكن فصل فيها المضاف عن المضاف إليه. نعم إضافة محيها، هذه من أسمائها، قلت من أسمائها أن يقال إضافة لفظية، أو أن يقال إضافة على تقدير الانفصال، أو إضافة غير خالصة غير محضة، هذه اللفظية. المعنوية يقال إضافة معنوية، إضافة ليست على تقدير الانفصال، يعني واجب هنا على تقدير، هنا ليست، إضافة محضة، إضافة غير محضة. نعم يعني كان يمكن أن نستغني عنه. كلمة واجبت تدل، ولكن لمزيد من الإيضاح وجبت الإضافة معنا، يعني وكانت الإضافة معنوية، لم يذكر الإضافة هنا إلى الفاعل أو المفعول، والحقيقة أن الإضافة هنا واجبة معنوية إلى المفعول وليست إلى الفاعل. لذلك لكن هنا نبهوا إلى مسألة، النحاة نبهوا إلى مسألة جيدة، وهي تقول مررت بزيد، مررت بزيد ضارب رجلا، مررت بزيد ضارب رجلا. طيب هذا صحيح الكلام، مررت بزيد، زيد معرفة ولا نكرة؟ معرفة. ضارب صفة ونكرة ولا معرفة؟ زيد ضارب نكرة، وهذا الكلام إذن غير صحيح. لماذا؟ لأنهم في باب النعت ينبهون هنا، طالما أن الإضافة معنوية، ما الفائدة من وراء أن ينبه إلى أن الإضافة معنوية؟ الفائدة أنه هنا الإضافة المعنوية سميت معنوية، لما سميت معنوية هذه ولما سميت تلك لفظية؟ هذه سميت معنوية لأن المضاف، المضاف يكتسب من المضاف إليه، المضاف يكتسب من المضاف، ليس المضاف إليه يكتسب من المضاف، المضاف يكتسب من المضاف إليه أمرا معنويا، هو التعريف أو التخصيص. إذن الإضافة المعنوية تكسب المضاف تعريفا أو تخصيصا. فهنا عندما تقول مررت بزيد ضارب رجلا، ضارب نعت، وزيد منعوت، في باب النعت يقولون النعت إما سببي وإما حقيقي، أليست هكذا القسمة في باب النعت؟ قسمة ثنائية، نعت سببي أو نعت حقيقي. النعت الحقيقي يجب أن يتطابق مع المنعوت في كم؟ في 4 من 10، في 1 من 3 هي علامات الإعراب في الرفع أو النصب أو الجر، 1 من 3 إما مرفوع أو منصوب أو مجرور. وهذا على سبيل الوجوب، 1 من علامات الإعراب على سبيل الوجوب. وعلى سبيل الوجوب أيضا في التعريف أو التنكير صارت 2 من 5، والنحت السببي أيضا يجب أن يطابق في 2 من 5 هذين الاثنين أيضا، السببي والحقيقي كلاهما يجب أن يتطابق فيه النعت مع المنعوت فيها 2 من 5 على سبيل الوجوب، 1 من علامات الإعراب وواحدة من التعريف أو التنكير. ثم بعد ذلك الحقيقي يأخذ أيضا على سبيل الوجوب 1 من الإفراد أو التثنية أو الجمع صارت 3 من 8، وواحد من التذكير والتأنيث صارت 4 من 10، الحقيقي 4 من 10 وجوبا. أما السببي فيأخذ 2 من 5 وجوبا، وقد تصبح 3 من 8 أو تصبح 4 من 10، لكن تصبح 3 أو تصبح 4 هذا بحسب صورة الجملة التي وضع فيها. لكن على سبيل الوجوب في التعريف أو التنكير نأتي إلى أن مررت بزيد ضارب رجلا، زيد معرفة وضارب نكرة، وإذن لم يتطابق معه. ونحن قلنا هنا مررت بزيد ضارب بكر ليس ضارب رجلا حتى تصح باعتبار إضافة هنا، أنا أريد أن حتى في المثال هذا صحيح، مررت بزيد ضارب رجلا هذا التركيب غير صحيح، لأنك جعلت نعم هنا صفة ويجب أن تطابقه. طيب تعال إلى باب الإضافة، مررت بزيد ضارب رجل لا تصح. لماذا؟ لأن زيد معرفة وجعلت ضارب نكرة هنا، لأنه أضيف إلى نكرة فاكتسب التخصيص، ولم يزن هذا التركيب غير صحيح. تقول مررت برجل ضارب رجل صار صحيح، مررت بزيد ضارب بكر صار صحيحا، واضح؟ إذن هنا هذه التعقيب يذكره، يعني قال ينبني أو يتفرع على كون الإضافة هنا معنوية، أنه يجب أن تراعي أن تتذكر أنه في المعنوية المضاف إن كان الاسم الفاعل نعتا يجب أن يتطابق مع المنعوت تعريفا أو تنكيرا، لأن هذا من على سبيل الوجوب سواء كانت الإضافة لفظية أو معنوية. نعم، لكن على هذا على مذهب غير الكسائي، على مذهب الكسائي مررت برجل ضارب بكر صحيح، لأن الإضافة عنده ضارب بكرا أو ضارب بكر على رأي الكسائي صحيح، لأن الإضافة عنده ضارب بكر أمسا، طبعا نحن نتكلم عن ضارب بكر، مررت برجل ضارب بكر أمس، الإضافة عنده ليست معنوية، إضافة لفظية، والإضافة اللفظية لا تكسب المضافة تعريفا ولا تنكيرا، مجرد تخفيف اللفظ. إذن هذه المسألة تتفرع بناء على الخلاف بين مذهب سيبويه وغيره. ثم قال بعد ذلك رحمه الله تعالى فإن كان، هذه المسألة فإن كان معمول آخر، كان هنا تامة وليست ناقصة، يعني فإن وجد معمول آخر، نعم فإن كان له، نعم في بعض النسخ، نعم صحيح في بعض نسخ الكافية فإن كان له أو فإن كان معمول آخر، إن كان له معمول آخر أو فإن كان معمول آخر، يعني إن وجد معمول آخر. هذه المسألة متفرعة على مسألة الماضي، اسم الفاعل الذي بزمان الماضي ليس مطلقا، هذه تعقيب عن مسألة اسم الفاعل إن كان في الزمان الماضي، فإن وجد الاسم الفاعل الذي زمانه الماضي معمول آخر، كيف يعني معمول آخر؟ يعني اسم الفاعل سيكون مشتقا مما ينصب مفعولين، مما ينصب، لأننا في المسألة الأولى قلنا يجب إضافته إلى مفعوله، فكيف سيكون هناك معمول آخر مفعول آخر؟ إذن مشتق من فعل ينصب مفعولين، والذي ينصب مفعولين في كلام العرب مجموعتان، ما هما؟ باب أعطى وباب ظن. باب ظن ينصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، باب أعطى ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. لذلك قال فإن كان له، أو فإن كان معمول من غير له آخر، نحو زيد معطي عمرو، لاحظ اسم الفاعل من أعطى، معطي عمرو درهما، إذن يجب إضافته إلى الأول ونصب الثاني، يجب إضافته إلى الأول ونصب الثاني. أليست هذه المسألة تماما كمسألة باب ظن وأخواتها إذا بنيت للمجهول؟ إذا بني ظن وأخواتها للمجهول، ستأخذ واحدا تجعله نائبا للفاعل وتترك الثاني، من تترك الآخر، الآخر ممكن يكون الأول هو المرفوع والثاني هو المنصوب، ويمكن العكس كما قرروه في باب ظن وأخواتها. لذلك قال معمول آخر، فهنا سيضاف إلى المفعول، بقي المفعول الثاني ينصب. طيب هذا المفعول الثاني منصوب بأي شيء؟ قال فإن كان، الكلام الآن في المفعول الثاني المنصوب، أين الناصب له؟ قال فإن كان له معمول آخر نحو زيد معطي عمرو درهما أمس. لاحظ من كلمة أمس أن المسألة ما زالت متفرعة على اسم الفاعل إن كان بصيغة، إن كان للماضي وليس للحال والاستقبال. فبفعل مقدر دل عليه اسم الفاعل، يعني هذا المفعول المنصوب منصوب ليس باسم الفاعل، منصوب ليس باسم الفاعل، بل بفعل مقدر دل عليه اسم الفاعل، يعني من لفظ اسم الفاعل ومعناه، أو من معناه فقط، من لفظه ومعناه أو من معناه فقط. هذه قلناها من لفظه ومعناه أو من معناه فقط، أين قلناها؟ تذكرون باب الاشتغال وباب التنازع، أليس هكذا؟ ما هو الاشتغال؟ أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، عمل في اسمه، عمل في ضمير في اسم المتق، في عمل، عمل في ماذا؟ في الاسم، نعم، أو في محل ضميره، أليس هكذا؟ أو في مضاف إلى ضميره. تقول مثلا زيدا ضربت غلامه، ماذا ستقدر الناصب لزيد؟ ما تقدر ضربت زيدا لأنك ما ضربته، نعم ستقدر فعل، لكن هل هو نفسه من لفظه؟ يعني من لفظ مناسب، ليس من لفظه مناسب، ليس ضربت زيدا، أنت ما ضربت زيد، تقول زيدا ضربت صديقه، أنت ضربت الصديق ولم تضرب زيدا، إذن لا تقدر ضربت زيدا، أهنت زيدا، ضربت صديقه. وهنا أيضا إما أن تقدر من لفظه ومعناه أو من المناسب. إذن فبفعل مقدر بمعنى زيد من دل عليه ماذا؟ اسم الفاعل، يعني ستأخذه من الاسم، من اسم الفاعل، كما تمام في النكرة التي تفسر التمييز هناك أيضا. نرجع إلى دل عليه اسم الفاعل، تقديره زيد معطي عمرو أعطاه درهما، أعطاه بالمفعول به الأول، درهما المفعول الثاني، إذن زيد معطي عمرو درهما، درهما مفعول به ثاني لفعل محذوف، والتقدير زيد معطي عمرو أعطاه درهما. هو الثاني، الأول أعطاه، لأنه هنا الآن الثاني ستقدره. هذا سؤال جميل، هنا هو الثاني أو ليس الثاني درهما، إذن ستقدره أيضا ثانيا، تقدر فعلا من اسم الفاعل رافع ناصبا لمفعول أول والثاني. ثم قال بعد ذلك: فإن دخلت اللام استوى الجميع. إن دخلت اللام استوى الجميع، يعني فإن كان اسم الفاعل محلا باللام عمل مطلقا، سواء أكان منونا، سواء أكان للماضي أو للحاضر أو للمستقبل، هذا معنى استوى الجميع، ومطلقا بلا أي شرط. وعبارة غيره من النحاة يقولون فإن كان باللام عمل مطلقا، يعني بلا قيد ولا شرط من القيود التي تذكر، نعم، سواء الحال أو للماضي أو للحاضر أو للمستقبل. لماذا وبغير أي قيد ولا شرط، لماذا إن كان بأل عمل مطلقا؟ الجواب: إنما إذا كان بأل عمل مطلقا لأن أل هنا موصول، أليست موصول؟ القاتل، الضارب، القارئ موصول، والصلة أين؟ القاتل اسم الفاعل. طيب ما هو الأصل في جملة الصلة؟ أن تكون اسمية أو فعلية؟ أن تكون فعلية. والقاتل قاتل صلة أل، والأصل في الصلة أن تكون فعلية، فالقاتل في تقدير قاتل اسم الفاعل، هنا في تقدير ماذا؟ في تقدير الفعل، والفعل يعمل مطلقا بلا قيد ولا شرط. واضح لماذا قال إن عمل مطلقا؟ لأن أل هنا موصولية، واسم الفاعل صلة، والأصل في الصلة أن يكون جملة فعلية، فقاتل هنا في تقدير القاتل، في تقدير الذي يقتل، أليس اسم الفاعل كالمضارع؟ إذن هو في تقدير يقتل، ويقتل مضارع فعل، والفعل يعمل مطلقا بلا قيد ولا شرط. لذلك إن كان بأل عامل مطلقا ماضيا، والفعل يعمل ماضيا ومضارعا ومستقبلا وبلا قيد وبلا شرط. وبهذا أكون قد أنهيت الكلام في باب إعمال اسم الفاعل، ونلتقي بإذن الله تعالى في اللقاء القادم في إعمال من صيغ مبالغة أعتقد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.